السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 28 والأخير بإذن الله من مجالس برنامج المدرسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 والألف، أخير هذا العام إن شاء الله تعالى. وقد كنا في الدرس الماضي بفضل الله وتوفيقه وصلنا، أخذنا صدرا من سورة الصافات بعد فراغنا من سورة ياسين إلى الآية العاشرة، توقفنا مع الآية 11. وقد ذكروا أن موضوع هذه السورة أصحاب التفسير تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون، وبعضهم قال موضوعها العزة لأولياء الله، قيل قد يقال، وبعضهم قال إن الموضوع هذا أنه العزة والغلبة لأولياء الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وقيل موضوع الاستسلام لأمر الله، ولهذا بدأت بالملائكة مثالا للتسليم، صافات صفا أقسم الله عز وجل بأوليائه، قيل أي بجماعات الملائكة الصافة صفا في عبادته مثل صفوف الصلاة، وقيل صفات أجنحتها الزاجرات زجرا بالسحاب، وقيل طبعا هذا تقدم بس نمر عليه سريعا، وقيل آيات الله التي تزجر عن القبيح، فالتاليات ذكرا تاليات القارئات لكلام الله عز وجل، وقيل المبلغات هذا الكلام إلى الرسل، وهذا يحتاج إلى تأمل باعتبار أنه ينفرد بذلك جبريل عليه السلام. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، انفراد هذا المقسم عليه هو انفراد الله بالألوهية الحقة الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما مالكم ومدبرهما ورب المشارق ورب المغارب أيضا، وتكلمنا عن جمع المشارق. إنا زينا السماء بزينة الكواكب وقرئ بزينة الكواكب وقرئ بزينة الكواكب بالنصب أي بتزييننا يابس بالكواكب، أو يعني قيل يعني وجه، لكن القراءتان المشهورتان الأشهر يعني هما بزينة الكواكب وبزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون لا يسمعون، قراءتان إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا أي طردا لهم عن السماع ولهم عذاب واصب. والله عز وجل قد ذكر أن النجوم يعني ذكر لها ثلاث فوائد عظام، وهي أنها علامات يهتدى بها، وأنها زينة للسماء، وأنها أن فيها طردا للشياطين، فمن تأول فيها غير ذلك كما قال بعض السلف تكلف ما لا علم به وأضاع نصيبه، أو كما قال يعني المنجمين الذين يزعمون أن النجوم تدل على يعني الغيبيات وما إلى ذلك. والتنجيم محرم، بل هو من كبائر الذنوب، بل قد يكون كفرا إذا اعتقد أن غير الله يعلم الغيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى كاهنا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أنه قال من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بالكاهن نفسه، وهم الكهان من الطواغيت كما فسر بذلك بعض السلف الطواغيت. دحورا ولهم عذاب واصب أي دائم، إلا من خطف الخطفة من الشياطين يسمع شيئا تتداوله الملائكة في السماء، فأتبعه شهاب ثاقب، فيتبعه شهاب ثاقب مضيء، وقيل ثاقب للشيطان نفسه يحرقه أو يخبله أو نحو ذلك، لكنه أحيانا يلقي الكلمة لوليه الكاهن قبل أن يحرق. ثم قال تعالى في درسنا اليوم، وهو يعني في الآيات التي نتناولها في درسنا اليوم، وهو يعني الدرس مبدوء من الآية 11 من سورة الصافات، وهي قوله تعالى فاستفتهم، أي فاسألهم، فاسأل هؤلاء الكفار المشركين أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هل هم أشد بأسا وخلقة وقوة أم من خلقنا، قيل أي أما خلقنا من السماوات والأرض. وهذا على هذا استفهام تقريري، لأنه معروف أن خلق السماوات والأرض أكبر وأشد وأقوى، من قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقيل أم من خلقنا أي من الأمم السابقة مثل عاد وثمود، ومع ذلك أهلكناهم لما كفروا، فهؤلاء أضعف، هم من باب أولى أن يحصل لهم ذلك، خاصة أن من تستعمل في حق العاقل أو من يعلم، يعني من يعقل أكثر من الجمادات. إنا خلقناهم من طين لازم، يعني إنا خلقنا هؤلاء وغيرهم يعني من البشر من طين، لأننا خلقنا أباهم آدم من طين لازب، قيل أي لازم، فالباء كأنها بدل من الميم، قيل لازم معناه أنه يلصق باليد، يعني طين صلصال لأنه صلصال من حمأ مسنون، وقيل منتن لأن مسنون معناه متغير، يعني أنهم ضعفاء، نحن خلقناهم من طين لازب، فكيف يتكبرون وعلى الله عز وجل وعلى الإقرار بدينه ورسله، وكيف ينكرون إعادة خلقهم، فإعادتهم سهل على الله، سهلة على الله يسيرة. إنا خلقناهم من طين لازب، وقيل حر جيد يلصق باليد، هذا معنى لازم يعني لازب. بل عجبت ويسخرون، في هذا قراءتان، بل عجبت أيها الرسول ويسخرون، قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن العظيم يعني من عظمته لا يتوقع أن يكفر به أحد، فلما كفروا تعجب من ذلك، كيف يكفرون مع من هذا بهذا الكتاب مع وضوح أحقيته، وهم يسخرون يستهزئون به، أو أنهم لما استهزأوا به عجب من ذلك، أنهم كيف يستهزئون بهذا الأمر العظيم. وقرئ بل عجبت ويسخرون في السبع، وقرأ به بعض الصحابة، فالله عز وجل يعجب من فعلهم هذا، أنهم فعلوا ما لا ينبغي لهم أن يفعلوه، حيث جاءهم الحق المطلق فكفروا به واستهزأوا. والعجب من الله عز وجل لا يشبه طبعا عجب المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ككل صفاته، والعجب في المخلوقين أحيانا يكون بسبب خفاء السبب، وأما الله عز وجل فلا تخفى عليه خافية، لكن لا يؤول، لا يقال لا يعني هذا يعني لم يعجب الله عز وجل، هو قال بل عجبت، وهي قراءة صحيحة سبعية، وجاء هذا في الأحاديث أيضا في عدة أحاديث، فنقول الله عز وجل ليس كمثل شيء، يعجب عجبا يعني عجبا لخروج الشيء عن نظائره أو عن ما ينبغي أن يكون عليه مع علمه بالسبب، فليس العجب دائما بسبب خفاء السبب، كما يقول بعضهم إذا عرف السبب بطل العجب، ليس دائما، فأنت مثلا قد تجد شابا نشئ تنشئة صالحة ويعني صار مثلا عابدا قانتا، فتتعجب لأن أكثر الشباب ليسوا كذلك، مع أنك تعرف السبب أنه نشأ في بيئة طيبة، وأن أبويه بذلا جهدا فوفقهم الله عز وجل، وأنهما كانا يكثران الدعاء من الله لله عز وجل بإصلاحه، أنت تعرف السبب، لكن مع ذلك لشدة يعني غرابة هذا الشيء بمعنى خروجه عن نظائره تتعجب، فليس دائما السبب بسبب خفاء السبب، ليس دائما العجب بسبب خفاء السبب، هذا نوع من أنواع العجب، وليس العجب محصورا فيه. الله عز وجل طبعا منزه أن يخفى عليه شيء، فبل هو بكل شيء عليم، لكن كون الشيء يخرج عن نظائره، مثلا إنسان يبالغ في طاعة الله عز وجل التي يعجز عنها أكثر الناس، أو العكس مثلا أنهم ينبغي له أن يكون على شيء فجاء بخلافه. والأصل التسليم لله ورسوله، لا أعلم بالله من الله ومن رسوله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم من البشر. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا وجاءتهم الآيات مذكرة لهم بحق الله عز وجل عليهم وبالإيمان وبالبعث وبأدلة البعث لا يذكرون ولا يتعظون ولا ينتفعون بذلك، وإذا رأوا آية يستسخرون، وإذا رأوا آية دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر وغيره يستسخرون، قيل أي يسخرون يعني يبالغون، يعني تكون يستفعلون هذه مبالغة للمبالغة، أي يبالغون في السخرية، وقيل يستسخرون يعني يستدعي بعضهم من بعض السخرية، يعني كل واحد يجعل الآخر يستثير سخرية الآخر منه. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يقولون هذه الآية ليست إلا سحرا ظاهر السحرية، يعني ظاهر أنه سحر لا نؤمن به ولا ننخدع به. ثم انتقلوا إلى إنكار، إلى حجتهم الواهية في إنكار البعث، فقالوا أئذا، أو شبهتهم الواهية في الحقيقة، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قالوا هل يعقل أننا إذا متنا وتفرقت أجزاؤنا وكنا استحلنا ترابا وعظاما فقط وذهبت لحومنا وذهبت شحومنا وأجسادنا، ما بقى منا إلا العظم والتراب، أئنا لمبعوثون، هل سنبعث أحياء مرة أخرى ونخرج من القبور؟ أو آباؤنا الأولون، حتى آباؤنا الأولون الأقدمون في القدم كلهم سيبعثون؟ هذه أساطير، هذه بس شبهة، هذا لا هذه شبهة الآن. الله، يعني هل أنتم ترون أن الله يعجز عن ذلك؟ هذا هو السؤال، لأنهم يقرون بالله وبقدرته. قل نعم وأنتم دخل، قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون، وأنتم ستبعثون حال كونكم داخرين، وأنتم داخرون أي ذليلون صاغرون. قالوا، قيل الدخور هو أشد الصغار، الصغار يعني الذل، يعني وأنتم ذليلون بسبب كفركم يوم القيامة تبعثون على هيئة ذليلة لأنكم كنتم متكبرين في الدنيا فعاقبكم الله بنقيض فعلكم. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ليس الأمر إلا صيحة واحدة فقط، وهي الصيحة الثانية، وهي النفخة الثانية، نفخة البعث. فإذا هم أحياء ينظرون بأم أعينهم للبعث واقعا، يرى بعضهم بعضا، الله أكبر. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، حينئذ يتحسرون يقولون يا ويلنا يا هلاكنا هذا يوم الدين، هذا من أسماء يوم القيامة، يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب الذي كنا نكذب به في الدنيا. فيجابون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الفصل أي القضاء والحكم، يحكم بينكم وبين المؤمنين الذين كنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم، الذي كنتم به أي بهذا اليوم تكذبون وتقولون لا يمكن أن يكون، بل هذه أساطير الأولين، الآن أنتم تشاهدونه عيانا أمام أعينكم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، احشروا يعني في ذلك اليوم يحصل الحشر، ولذلك قال أرض المحشر، فيجمع يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم، وأزواجهم هنا قيل معناها وأشباههم، يعني يجمع كل أناس مع أهل نفس العمل، فأهل الشرك مع الشرك، وأهل الخمر مع الخمر، وأهل الزنا مع الزنا، وهكذا والعياذ بالله. وقيل وأزواجهم من الشياطين، يعني يقرن كل كافر بشيطانه مع بعضهما. وقيل وأزواجهم أي وزوجاتهم من المشركات، مشركون مع زوجات المشركات، قيل هكذا، لكن لعل الأول والله أعلم أشهر أن أزواج هنا ليست بمعنى النساء. وما كان، وإذا كانت الزوجة مشركة وعملها مثل عمل زوجها فهي تدخل في عموم الأشباه، والله أعلم. وما كانوا يعبدون من دون الله، أيضا واجمعوهم مع معبوداتهم، لأن يوم القيامة كل أناس يتبعون ما كانوا يعبدون، فأتبع أهل الصليب الصليب، وأهل الشمس الشمس، وأهل القمر، إلى أن يرمى بهم في نار جهنم، قال كما قال تعالى هنا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فدلوهم إلى صراط الجحيم و قدموهم إليه، إلى يعني إلى السبيل المودي إلى نار الجحيم المشتعلة والعياذ بالله. وقفوهم، قيل يوقفون على الصراط، يعني يحبسون، يعني وقفوهم أي وحبسوهم، قيل على الصراط أو على عند النار. إنهم مسؤولون، يعني يسألون، قيل عن جميع أفعالهم وأقوالهم السيئة التي كانوا يعملونها، وقيل عن لا إله إلا الله، وبين القولين تلازم. ما لكم لا تناصروا، يقال لهم ما لكم لا تناصرون، تناصرون هذه بحذف إحدى التائين، أي ما لكم لا تتناصرون، أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعض، ما الذي يمنعكم؟ ألستم كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل وتظنون أن آلهتكم تنصركم وهذه هي معبوداتكم معكم، لماذا لا تنصركم ولا تنصرونها ولا يستطيع بعضكم لبعض صرفا ولا نصرا ولا منعا من عذاب الله عز وجل؟ بل يعني ليس الأمر كما زعموا، بل هم اليوم مستسلمون منقادون لحكم الله، لا يستطيعون له ردا ولا يعني ولا تغييرا ولا صرفا ولا تحويلا. طيب، قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر: فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث، هم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة. إن خلق يعني جمعوا بين نوعا ما بين القولين، وجمعوا معه الملائكة ليكون من يصلح لمن يعقل. إنا خلقناهم من طين لازج، هذا تفسير لازم يعني يلصق باليد وقريب منها، فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللازج؟ بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه، وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث، وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه. وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها ولم ينتفعوا لما هم عليه من قساوة القلوب، وإذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب من ذلك، بالغوا في السخرية والتعجب منها، وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر واضح؟ أإذا متنا وسعرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة، أإنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟ إن هذا لمستبعد. أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟ قل يا محمد مجيبا إياهم صلى الله عليه وسلم: نعم، تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية، ويبعث آباؤكم الأولون، تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون، فإنما هي نفخة واحدة في الصور، النفخة الثانية، فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل ما يفعل الله بهم، يعني حملوا ينظرون على يرتقبون أيضا، لأن انظرون معنى انتظرون، فأحيانا ينظر بمعنى يبصر ويرى، وأحيانا تأتي بمعنى يرتقب وينتظر، فجمعوا بين المعنيين. وقال المشركون المكذبون بالبعث: يا هلاكنا، هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله وعباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل، فيقال لو ماذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرون وتكذبون به في الدنيا، ويقال للملائكة في ذلك اليوم: اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم، هم وأشباههم في الشرك ومصير، والمشايعون لهم في التكذيب ما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام، فعرفهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها إلزاما يعني، فإنها مصيرهم، واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب، فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار. من فوائد الآيات: تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع، منها تحصيل الزينة والحفظ من الشيطان المارد، ومنها كونها علامات يهتدى بها، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون في سورة النحل. وكذلك قال: وهو الذي جعل لكم النجوم في البر والبحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما في سورة الأنعام. إثبات الصراط: وهو جسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة، وتزل به أقدام أهل النار، يعني يقعون في النار والعياذ بالله. قالوا: ويقال لهم توبيخا: لهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن أصنامكم تنصركم، بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم. ثم ذكر الله عز وجل عذابهم المعنوية وتلاعنهم وتبرؤ بعضهم من بعض، الرؤساء والأتباع، فقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل بعض أهل النار على بعض يتساءلون، أي يسألوا بعضهم بعضا ويتراجعون فيما بينهم، يتبرؤون من بعض، كل يتبرأ من الآخر ويلعن الآخر ويذم الآخر. قالوا: إنكم، قالوا أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تجيئوننا من ناحية الدين وتضلوننا عن الصراط المستقيم، وتوهموننا أن الذي نحن عليه من الدين حق، وهو عبادة غير الله عز وجل والشرك والضلال. قال الرؤساء، أجابوا الأتباع: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الرؤساء الأتباع: نحن لم نضلكم، وما كان لنا عليكم من سلطان نجبركم به عليه على على على الدين الذي تبعتمونا عليه، بل أنتم لم تكونوا مؤمنين أصلا، بل كنتم ضالين، بل لم تكونوا مؤمنين، يعني أنتم أصلا لم تكونوا مؤمنين ثم نحن أضللناكم، أنتم أصلا كنتم مشركين كافرين، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان لنا عليكم من تسلط نجبركم به على الباطل، بل أنتم أحببتم، بل كنتم قوما طاغين أي متجاوزين الحد، أنتم أحببتم أن تكونوا مثلنا مشركين وملتم إلى ذلك، فلا تلومونا، أنتم بأنفسكم استجبتم لنا، نحن فقط دعوناكم. فحق علينا قول ربنا، أي فحقت علينا كلمة ربنا وهي كلمة العذاب، قيل هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا لذائقون، أي إنا لذائق العذاب جميعا، الأتباع والتابعون، المتبوعون والتابعون. فأغويناكم، أي فأضللناكم، إنا كنا غاوين، أي ضالين بالمعنى العام، يعني نحن اتبعنا الباطل ودعوناكم إلى ذلك فاستجبتم لنا، فنحن كنا غاوين وأنتم أيضا غاوون، وبإرادتكم اتبعتمونا، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني لكل قسطه من العذاب، الأتباع والمتبوعون جميعا في النار يشتركون في العذاب كلهم بحسب نصيبه، لكن لا شك أن من ضل في نفسه وأضل غيره أشد عذابا إثما ثم عذابا ممن ضل في نفسه فقط، كما قال. وهذا له نظائر كثيرة، يعني منها قوله في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم ربنا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وله نظائر كثيرة، ومر معنا ذلك في سورة سبأ أيضا. ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم نعم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، سبق معنا. قال تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين، هذا جزاء كل مجرم، هذا هو الجزاء المعد له عندنا، مجرم بالشرك والكفر والضلال. إنهم كانوا إذا قيل لهم، ثم ذكر جرمهم الذي استحقوا به هذا العذاب الأليم، إنهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذا دعوا إلى هذه الكلمة العظيمة يستكبرون عنها ويستكبرون على من يدعوهم إليها، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هل سنترك آلهتنا التي تورثناها كابرا عن كابر، تورثناها كابرا عن كابر لأجل كلام شاعر مجنون، يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. بل فالله عز وجل رد عليه بل ليس الأمر كما زعموا، ليس شاعرا ولا مجنونا، بل جاء بالحق، بل جاء بالصدق والأمر المطابق للواقع وهو التوحيد الخالص وما جاء به من عند الله عز وجل، وصدق المرسلين ووافق كلام المرسلين السابقين قبله من أن الحق هو التوحيد وأن الشرك باطل، ومن تبشير المؤمنين بالجنة والمكذبين بالنار وغير ذلك. إنكم لذائق العذاب، ومنه أنهم سيذوقون العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم ستذوقون العذاب الموجع وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وليس هذا إلا جزاء لأعمالكم السيئة، فما ظلمناكم ولا زدنا عليكم شيئا لم تعملوا إلا عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصون هم الذين ينجون من هذا العذاب. وهذه الكلمة ستتكرر في هذه السورة، وهي مقروءة بوجهين، المخلصين أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم ونجاهم واختارهم فجعلهم من عباده الصالحين ووفقهم، وجاءت بما المخلصين بالكسرة أي أهل التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ولا شك أن أهل الإخلاص هم من المخلصين، فالمخلصون مخلصون، فهم ما صاروا مخلصين إلا بتوفيق الله لهم، وتوفيق الله لهم جعلهم مخلصين، فبالتالي هناك تلازم بين المعنيين. قال أصحاب التفسير وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم، قال الأتباع للمتبوعين إنكم يا كبراءنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق، يعني اليمين عبارة عن ذلك، وقيل غير ذلك في معنى، حين طيب قالوا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله. قال المتبوعون للأتباع ليس الأمر كما زعمتم بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين بل كنتم منكرين وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي. ولهذا آمن من آمن من الضعفاء، لا سيما إذا تذكرنا أن الإيمان القلبي لا يستطيع أحد أن يجبر أحدا على تركه، كما قال تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان إذا كان مطمئنا بالإيمان لا سيما في هذه الأمة المحمدية فإنه لا يؤاخذ إذا أكره ظاهره على غير ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، على تفصيل عند بعض أهل العلم. حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي بل كنتم قوما متجاوزين الحد في الكفر والضلال، فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين ومن ثم فإنا ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا فدعوناكم إلى الضلال والكفر إنا كنا ضالين عن طريق الهدى فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم. الجميع هكذا، إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه. وللأسف أن كثيرا من الناس الآن جاهلوا معنى لا إله إلا الله، فهم يقولونها بألسنتهم ويرفضون معناها الحقيقي. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله معناها لا تتعلق بغير الله، لا تدعو إلا الله، لا تنذر لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تطوف بغير بيت الله، لا تسجد إلا لله، لا تخف خوفا بغير الأسباب المحسوسة من غير الله، وهكذا لا تعتقد يعني في غير الله ولا تتقرب في غير الله، يرفضون هذا المعنى ويظنون أنه محدث أو أنه جاء به بعض العلماء أو كذا، وأن هذا رأي طائفة معينة من شدة جهلهم بدين الرسول. ولو قرأوا القرآن وقرأوا السنة لكفتهم، لكن أئمة الضلال يضلونهم والعياذ بالله. وكذلك كثير من الناس إذا قيل لهم التشريع حق الله عز وجل لا يجوز أن يعتقد في غير الله أن تشريعه أكمل من شرع الله، وأن هذا ينافي لا سيما إذا اتخذ دينا فهو شرك بالله. وإذا اعتقد الإنسان نقصان شرع الله فقد خرج من دين الله، إذا قال هذا ما يصلح مثلا، الحدود هذه ما تصلح، أو تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ما يصلح، هذا مفارقة لدين الله وكفر بالله. لكن كثيرا من الناس جهال لأن يعذر بجهل إذا ظن شيئا، يعني غير إذا كان مثله يعذر في مثل هذا الشيء، يعني إذا كان لا يتأكد أنه حكم الله أو تأول تأولا معينا أن الحكم يتغير. أما إذا رده صراحة فهو مثل إبليس، فهو مثل إبليس الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف كفر إبليس بهذا الأمر واحد من الله؟ قال لو أسجد ما سجد. لكن ليس الإشكال فقط في أنه خالف أمر الله، آدم أيضا خالف أمر الله، عصى آدم ربه فغوى، لكن الإشكال أنه لما سئل لماذا لم يسجد لم يحمله على ذلك كسل مثلا أو بل رد أمر الله واعترض عليه، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون، كيف تأمرني أنا نار أنا خير منه. فهذا من رده من الأبالسة فإنه يفارق دين الله عز وجل، حتى لو صلى ولا صام هذا لا يصح. وفي الغالب أن هؤلاء طبعا لا يصلون ولا يصومون، لكن إذا كان إنسان يقول مثلا أنا لا أقبل حكم الله مثلا في المواريث أو في الحدود أو في الجهاد أو في العبادات أو في المعاملات أو في تحريم الربا أو يرفضه رأسا، يقول هذا حكم غير صالح مثلا لهذا الزمان أو هذه خرافات، هذا لا ينفع وليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، وهو مثله مثل الذي يعبد الأصنام، ما في فرق كما قلنا، إلا إذا كان جاهلا أن هذا حكم الله أو تأول أن هذا يعني مثلا الحكم لزمان مثلا حكم الله في هذا الزمان، يعني هو يقبل حكم الله لكن عنده شبهة معينة في هذا الحكم، أنه ما ظن مثلا أنه الآن الحكم غير، ولكنه متقبل لحكم الله ما يرد على الله حكمه. أما الذي يقول حتى لو الله أمرنا بهذا نحن لا نقبل، الله يقول ما يقول هذه خرافات كلها لا أعبأ بها، هذا كافر، لا فائدة فيه، لا فائدة. حتى لو صلى في الصف الأول وحج وصام لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج. وكذلك الذين يعتقدون في غير الله أنه يرزق ويخلق الأولاد ويعطي الأولاد وينزل المطر وكذا، هذا أيضا شرك أكبر، كما قلنا، إلا أن يكون بعضهم عنده شبهة يظن أن هذا دل عليه دليل من السنة ومن القرآن أو كذا، فهذا يعلم، فإن أصر بعد أن علم أن هذا هو دين الله فقد فارق الإسلام أيضا. فلذلك الشرك هذا كثير من الناس يظن أنهم في قوم مضوا وخلوا وانتهوا، وهو يعني لا يخلص على الإسلام الحق إلا من اتبع الكتاب والسنة وسلم استسلم لأمر الله عز وجل ووحد الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، ومن ذلك التسليم لله في شرعه والتسليم لمنهجه، وأن يقبل كل ما جاء عن الله عز وجل أبدا لا يرد ولا حكما واحدا، من رد حكما واحدا فكأنما رد الجميع. إذن إنا كذلك نفعل بالمجرمين. قال أصحاب التفسير: فدعوناكم إلى الضلال والكفر إنا كنا ضالين عن طريق الهدى، فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون، إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذا قتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم، إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله العمل بمقتضاها كما كنا، كل هذا يدخل في مقتضى لا إله وترك ما يخالفها، رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه، ويقولون محتجين لكفرهم: نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون، يعني يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون، لقد أعظم الفرية، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا، بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالفهم في شيء، إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي، لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة، هذا جمع بين تفسيري القراءتين، مخلصين مخلصين، هم بمنجات من هذا العذاب، يعني بعيدون عنه ينجيهم الله عز وجل. قال الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم في الجنة حسن بهيج جميل، ثم فسره فواكه، فواكه يعني طعام يؤكل للتلذذ ليس للاقتيات، ومنه الرطب ومنه اليابس، وقد ذكر الله عز وجل منه بعضه من الثمار يعني طيبة جدا في الجنة، غاية في اللذة والجمال والبهاء واختلاف الألوان والصنوف والطعوم والروائح، وهم مكرمون في جنات النعيم، وهم مكرمون في جنات النعيم، يعني هم في كرامة عظيمة من الله عز وجل في جنات السعادة والراحة، يتنعمون فيها على سرر متقابلين، أي وهم متكئون فيها على سرر غاية في البهجة والجمال والحسن، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، يتحدثون فيما كان بينهم في الدنيا، لا ينظر بعضهم في قفا بعض، بل وجوههم متقابلة على غاية من الراحة والسعادة والهناء، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يطاف عليهم أي يطوف عليهم الولدان المخلدون من الخدم الذين هم كأنهم لؤلؤ منثور في الجمال والحسن والإضاءة والبهاء، بكأس من معين، كأس أي إناء مملوء من الشراب، ولا يقال له كأس قال العلماء إلا إذا كان مملوءا من الشراب، والمقصود هنا من معين، مملوء بماذا؟ من معين، معين يعني الأنهار الجارية على وجه الأرض في الجنة، لأن العلماء قالوا الأنهار في الجنة تجري على غير أخدود، يعني لا تحتاج إلى حفرة تجري فيها، وإنما تجري على وجه الأرض هكذا بقدرة الله. والجنة كما نعلم، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، في أنهار من ماء غير آس كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، في أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال العلماء المراد هنا بالمعين الخمر بدليل ما سيأتي، خمر الجنة بيضاء، قال بعض العلماء خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، لذة للشاربين يعني غاية في اللذة لمن يشربها، ليست مثل خمر الدنيا المرة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها شيء يغتالهم من ذهاب عقل، وقيل وجع البطن، وقيل الإثم، وقيل إن الخمر قيل إن الغول من الاغتيال وهو كل شيء يعني يصيب في خفاء، فهذا يشمل الصداع، يعني لا يأتيهم فيها صداع ولا تتألم بطونهم ولا تذهب عقولهم ولا يكثر فيها بولهم ولا يتقيؤون، كل هذا من الغول الذي في خمر الدنيا وهو منفي عن خمر الآخرة. وانظر لما ترك المؤمنون الخمر لربهم جل وعلا يعني لأجل الله عز وجل في الدنيا، كافأهم الله بأكمل الخمور في جنات النعيم، وهذا نظير ما تقدم من الذهب والحرير وغير ذلك، لكن هذا عام للرجال والنساء. ولا هم عنها ينزفون، هذه الكلمة أيضا قرأت في السبع ينزفون وينزفون، فأما ينزفون فقيل أي لا تذهب عقوله، وينزفون قيل هي بمعنى لا يعني لا لا لا لا لا تفرغ من عندهم، لأن أنزف الرجل خمره معناها أنها انتهت ولم يجدها، فمعناها أنها متصلة دائما لا تنقطع، والمعنى أنها منفي عنها كل آفات خمر الدنيا، بل هي في أكمل الأحوال، لا تسكر ولا تصيب بشر في الجسد، لا صداع ولا غيره، ولا إثم فيها، يشربونها بأمر الله وبإذن الله، وهي غاية في جمال اللون وجمال الطعم. سأل الله أن يسقينا وإياكم منها بمنه وكرمه. وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم الحور العين، قاصرات طرفهن، الطرف يعني العين والنظر، معنى أنهم لا ينظرن إلى غير أزواجهن، عفيفات قاصرات منزلات أجفانهن، لا ينظرن إلى غير الأزواج ولا يبغون بدلا عنهم. عين جمع عيناء، والأعين والعيناء هو حسن العين وحسنة العين، يقال أعين رجل أعين يعني جميل العيون، وامرأة عيناء يعني كبيرة العين جميلتها. كأنهن بيض مكنون، كأنهن في الحسن واللون وإشراق اللون، بيض مكنون أي محفوظ ومستور، قيل مثل بيض النعام تحفظه بريشها عن أن يصيبه شيء، فهو أبيض في صفرة، قالوا هذا أكمل ما يكون من ألوان النساء. وقد قال بعض العلماء النساء الصالحات من المؤمنات يكن في الجنة أجمل من الحور العين بعباداتهن وما إلى ذلك. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون فيما بينهم ويتحدثون ويستأنسون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، لكن قبل هذا نأخذ ما قال أصحاب التفسير، أم قال قائل منهم إني كان لي قرين أي صاحب يعني كافر كما سيأتي. طيب قال أصحاب التفسير أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه، ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلون ويشتهون، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم، سأل الله من فضله، كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول، يتكئون على أسرة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري بيضاء اللون، يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة ليست كخمر الدنيا، فليس فيها ما يذهب العقول من السكر ولا ينتاب متعاطيها صداع، يسلم بشاربها جسمه وعقله، وعندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن، حسان العيون كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة، بيض طائر مصون لم مصون، هذا وصف للبيض ليس للطائر، لم تمسه الأيدي. فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا، قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث، كافر يعني ينكر البعث، سيأتي ما دار بينهما. قالوا من فوائد الآيات سبب عذاب الكافرين العمل المنكر وهو الشرك والمعاصي، من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض ومقابلة بعضهم مع بعض، وهذا من كمال السرور، ولهذا يجمع الله مع المؤمن ذريته وأهله كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم في سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، يعني ما نقصناهم، ليكتمل سرورهم، يجمع بين الآباء والذراري حتى يكونوا في غاية السرور، حتى يكونوا في غاية من السرور. ولا ينقص سرورهم بتفرقهم. الله أكبر. علينا أن نعمل لهذه الدار، فهذا هو الفوز العظيم كما سيأتي، واجعل هذا هو الهدف الحقيقي. لا تقل هدفي فقط أن أربي الأولاد أو أن أنجح في العمل أو أن أكون مشهورا أو نحن. كل هذه أهداف تابعة ليست أصلية، وبعضها قد يكون منحة وقد يكون نقمة، وإنما الفوز الحقيقي والنجاح الحقيقي هو الجنة والفوز برضوان الله والقرب منه كما سيأتي. طيب، ماذا كان يقول له هذا القرين؟ قال قائل منهم من أهل الجنة: إني كان لي قرين، يعني صاحب يقارنني ويصاحبني، يعني دائما معي. يعني قيل إنهما كانا أخوين شقيقين يعني مثلا، أو أخوين من أب واحد مثلا. وقيل إنهما كان اللذين ذكر الله عز وجل في سورة الكهف، وهو الرجل المؤمن وصاحبه صاحب الجنتين الكافر. قيل هذان هما ذانك الرجلان اللذان ذكرا في سورة الكهف. وقد يعم ذلك كل من كان له شخص يعرفه، وقيل كان شريكين أيضا، يحتمل هذا، يعني كان لأن مشاركة الكفار جائزة، فكان مثلا يحث على التكذيب، يقول هل تصدق بهذه الخرافات؟ يقول: أئنك لمن المصدقين؟ ينكر عليه: أين عقلك تصدق بهذه الخرافات؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هل بعد أن متنا وتكامل تحلل أجسادنا حتى صرنا ترابا وعظاما نرجع مرة أخرى أئنا لمدينون، أي لمجزيون محاسبون من الدين، يعني كما سبق وهو الجزاء والحساب، هل سنحاسب بعد أن صرنا عظاما نخرة؟ هكذا كان يقول له. قال: هل أنتم مطلعون؟ قيل: القائل هو هذا المؤمن الذي في الجنة. قال لهم: هل تطلعون معي على ما صار إليه صاحبي وما هو مصيره في النار؟ يعني قيل: أهل الجنة لهم يعني كوى، يعني مثل النوافذ ينظرون بها إلى أهل النار، كل إنسان ينظر إلى عدوه الذي كان يعاديه في الدنيا، لأنهم كانوا يسخرون منهم في الدنيا، فالآن يسخر المؤمنون من الكافرين كما كان الكفار يسخرون من المؤمنين في الدنيا، كما قال تعالى في سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. بعد أن ذكر استهزاء الكفار بالمؤمنين من الدنيا، ذكر أنهم سيجازون بنقيضه يوم القيامة جزاء وفاقا، كما كانوا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون في الدنيا، فالمؤمنون يضحكون منهم يوم القيامة في الآخرة. يعني هل أنتم مطلعون؟ وقيل القائل هو الله عز وجل. قال لأهل الجنة الذين كانوا يتحدثون مع هذا الرجل: هل تطلعون على النار حتى تنظروا ماذا كان مصير أعدائكم؟ فاطلع هذا الرجل، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فوجده في سواء، أي في وسط الجحيم. قيل سمي الوسط سواء باستواء الجهات بالنسبة إليه، يعني وجده في وسط جهنم والعياذ بالله. فعاتبه وقرعه ووبخه، قالت: الله إن كدت لتردين، يحلف هذا الرجل، يقول: الله أقسم بالله إن كدت لتردين، يعني لقد قاربت أن ترديني وتهلكني وتغويني، لأنه كان يوسوس له كل مرة تقول: أنك مصدق هذه الخرافة، فإذا كان قارب أن يردي، وهذا يدل على خطورة صاحب السوء، وأن الإنسان الأفضل له. حتى هذا الرجل بعد أن دخل الجنة يقول: هذا الرجل كان سيضيعني. قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن عصمني الله عز وجل من وسوستك وإغوائك لكنت من المحضرين معك في العذاب في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يوبخه: ها، تذكر قديما كنت تقول لي هذا، ها، هل صحيح ليس لنا موتة إلا موتتنا التي في الدنيا وما نحن بمعذبين؟ ما رأيك الآن وأنت تشتعل النار في جسمك؟ ما رأيك؟ هكذا أيها المؤمن، اصبر قليلا، وسيدفع كل من هؤلاء ثمن تكذيبه وثمن استهزائه وثمن تكبره، سيدفع. وقيل إن قوله تعالى هنا حكاية عن من قاله: أفما نحن ميتين، قالوا هذا من مقول أهل الجنة، يقولون لبعضهم أو يقولون للملائكة: أفما نحن بميتين؟ هل حقا نحن لن نموت أبدا؟ يعني سعيدون بما فيهم من الجنة، يخافون أن يقطع عليهم الموت، إلا موتتنا الأولى التي متناها في الدنيا وما نحن بمعذبين ولن نخرج أبدا وندخل مع هؤلاء في النار. فيقال لهم: نعم، أنتم لستم بميتين ولا أنتم بمعذبين. فيقولون: إن هذا لهو الفوز العظيم. الله أكبر، هذا هو الفوز الأعظم والأكبر وهذا هو النجاح الحقيقي، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليس النجاح النجاح في العمل فقط، هذه كلها أمور دنيا ستنقضي. صحيح أنك مطالب يعني ببعضها، إذا كنت نويت فيه النية الصالحة يكون لك الأجر بالضابط الشرعية، لكن ليس هذا هو الهدف. لا تجعل هدفك عملا، العمل هو أقصى غاية أهدافك، ولا الأولاد ولا الزوجة ولا المنصب ولا الشهرة، وكل هذه سراب، سراب ينقطع عما قريب، تدخل قبرك ولا تجد إلا الإيمان والعمل الصالح فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله فقط. هذا هو صديقك الوفي، العمل. فأحسن، أحسن حتى تجد العمل الصالح، وإياك والمعاصي حتى لا تجد العمل الطالح يكون هو قرينك في قبرك والعياذ بالله، فتندم أشد الندم حين لا ينفع الندم. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا الذي يستحق أن يعمل لأجله العاملون، وأن يتنافس فيه المتنافسون، وأن يبذل لأجله الباذلون، وأن يضحي لأجله المضحون. هذا هو، ليس الكلام الفارغ الذي كل الناس الآن يجتهدون فيه هو حطام وفتات لا يسوى شيئا. خذ نصيبك من الدنيا واستعن به على طاعة الله، لا أحد يمنعك من ذلك أبدا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا أردتها المتع على أعلى سبيلها، في أعلى طريقة لها وأعلى هيئة لها وأكملها وأحسنها وأجملها وأبهجها وأدومها وأبقاها، فعليك بالعمل للجنة حتى تدوم لك هذه اللذات. ما الفائدة تتلذذ بضع سنين ثم تعذب في القبر وفي النار؟ هل تستفيد شيئا؟ لا نستفيد شيئا والله أبدا. غمسة واحدة في النار لا تسواها لذائذ الدنيا كله. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ والعياذ بالله، هل هذا هو خير وأفضل منزلا ونزلا؟ يعني النزل هو ما يقدم للضيف في أول نزوله، يعني يكرمون بهذه التحف العظيمة في الجنة. هل هذا أفضل أم شجرة الزقوم التي هي نزل أهل النار والعياذ بالله؟ والزقوم شجرة منتنة خبيثة في النار والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، يعني جعلناها بلاء لهم واختبارا في الدنيا لهؤلاء المشركين، لأنهم استهزأوا قالوا: كيف تكون شجرة وهي في النار؟ وهذا من غبائهم. فالله عز وجل على كل شيء قدير. والآن بعض المواد إذا طليت مثلا بشيء أو كذا فإنها لا تحترق، هذا معروف، فكيف بقدرة الله عز وجل الذي أمره إنما أراد إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقيل فتنة للظالمين، فتنة، وكانت فتنة للظالمين لأنهم استهزأوا بها، وقالوا، قال بعضهم: أتعرفون ما الزقوم الذي يعدكم محمد؟ لأن الزقوم أصلا مأخذ من يتزقم الشيء، يتزقمه أي يبتلعه بمشقة وكذا. فقالوا: هل تعرفون الزقوم هذا؟ هذا هو بلسان كذا، قيل بلسان البربر، هو التمر والزبد. فدخل بعضهم إلى جاريته ومعه إخوته من المشركين وقال: يا جارية زقمينا، وأتوا بالتمر والزبد فأكلوه، وقالوا: هذا الزقوم الذي يعدكم محمد، يعني يستهزئون ويسخرون إن صح يعني ذلك. المهم أنهم استهزأوا بها. وقد قال أيضا الله عز وجل في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني جعلناها فتنة أيضا كما قال هنا، يستهزئون بها. فقال الله عز وجل عن هذه الشجرة: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ليست في النار فقط بل هي تنبت في قعر الجحيم. قال بعض السلف: أصلها في قعرها وترتفع فروعها في دركاتها، يعني هي الجحيم لها دركات، كما أن الجنة لها درجات، لأن الدرجات إلى أعلى والدركات إلى أسفل. فالجنة كلما علا فيها الإنسان فهو أحسن درجة، والنار كلما سفل فيها الإنسان فهو أسوأ. فأصل الشجرة قالوا في قعر جهنم، وفروعها تصل إلى دركاتها. طيب، طلعها أي ثمرها، سمي الثمر طلعا لأنه يطلع، كأنه رؤوس الشياطين، يعني غاية في القبح. والعرب إذا أرادوا أن يصفوا الشيء بأنه غاية في القبح شبهوه بالشياطين، قالوا كأنه رؤوس الشياطين. وقيل الشياطين هنا الحيات، نوع معين من الحيات، يعني كأنه قبيحة، يعني كأنه رؤوس هذه الحيات. وقيل هو نبت مهين اسمه رؤوس الشياطين، أيضا سيء يعني جدا، معناه أن ثماره تشبه الشياطين، وإن كان الناس لم يروا الشياطين لكن مركوز في فطرهم أن الشياطين هي الغاية في القبح، معناه قبيحة المنظر جدا، خبيثة منتنة، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني سيأكلون منها وليس أكلا يسيرا بل أكلا شديدا حتى تمتلئ بطونهم منه فلا يبقى فيها محل فارغ. ثم إن لهم عليها لشوبا من حيث، ليس هذا فقط، ثم إنهم إن لهم عليها خلطا آخر ومزاجا آخر يمزجونها معها والعياذ بالله، هو الحميم. الحميم هو النار الذي بلغ في الحرارة مبلغا عظيما، ومنه سمي يعني الماء الساخن الحار جدا، وقد قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حتى قال في الأخبار أن الأمعاء تتقطع وتنزل من الدبر والعياذ بالله بسبب حرارة هذا الماء، وجاء في الخبر أنه إذا أدناه إلى وجهه ساح وجهه وذاب ونزلت قشرة وجهه في هذا الماء والعياذ بالله، وهو مضطر لأنه عاطش جدا ويجبر على شربه فيدخل فيختلط مع الزقوم في بطنه والعياذ بالله. هل في الدنيا شيء يستحق أن يعرض الإنسان نفسه لهذا العذاب؟ أبدا والله. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ثم هم بعد ذلك قيل إن الحميم خارج عن جهنم، يعذبون بالجحيم ويمرون فيه وتقطعون فيه ثم يرجعون مرة أخرى إلى جهنم والعياذ بالله، ولهذا قال ثم إن مرجعهم بعد أن عذبوا بالحميم وهذا يرجعون مرة أخرى إلى الجحيم، ولهذا قال تعالى في سورة غافر في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم إذن بينهما مهلة، وكذلك قال تعالى في سورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني مرة إلى الحميم ومرة إلى الجحيم، مرة إلى الحميم والعياذ بالله، يعذبون في الجحيم ثم أحيانا يخرجون للماء المغري هذا يذابون به ويعذبون به ثم يرجعون إلى الجحيم والعياذ بالله، كذا قال بعض العلماء. إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين، يعني وجدوا آباءهم ضالين مشركين فاتبعوهم بتقليد أعمى من غير بصيرة، فهم على آثارهم يهرعون، يعني اتبعوهم على آثارهم أهرعوا أو أهرعوا أي أسرعوا، واتبعوهم على عماية وضلالة، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني قبل هؤلاء ضل أكثر الناس من قبلهم، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أرسلنا فيهم رسلا ينذرونهم عذاب الله عز وجل إن استمروا على كفرهم وضلالهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فكفر أكثر المنذرين فانظر كيف كان عاقبتهم الذين أصروا على كفرهم، إلا قليلا آمنوا فأنجاهم الله عز وجل، لهذا قال إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله ووفقهم لتوحيده، ولهذا فهم مخلصون ومخلصون بتوفيق الله. قال أصحاب التفسير بعد أن قالوا قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا. قال قرينه المؤمن لأصحابي من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث. فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم قالت الله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث ولولا إنعام الله. انظر يعني كيف السورة فيها إذلال من مخالفي أمر الله وإعزاز مطيعي أمر الله. ستلاحظ أن هذا الموضوع شبه مضطرد يعني في جميع أو في أكثر آيات السورة بصور شتى، يعني هنا يتكلم عن إعزازهم في الآخرة وإذلال إعزاز أولياء الله في الآخرة وإذلال العاصي. وحتى السورة بدأت بالشياطين وبالملائكة والشياطين، فذكرت أن الملائكة في عزة لاستسلامهم لأمر الله عز وجل، والشياطين في إذلال لأنهم يحرقون بالشهب وكذا، ثم ذكر إذلال أهل النار وتلاعنهم وكذا، ثم ذكر إعزاز أهل الجنة وتشفيتهم غليلهم من أهل أو إرواع غليلهم من أهل النار، ففيها إعزاز للمؤمنين وإذلال للكافرين، ثم رجع إلى ذكر عذاب الكافرين وإذلالهم غاية الإذلال. الله أكبر. ثم سيذكر قصص المرسلين واحدا بعد واحد وكيف عز أهل طاعته وأذل أهل معصيته، ثم يختم بالوعد الخالد لأوليائه بالعزة والنصر والغلبة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر. ثم سيختم أيضا بإذلال الكافرين لأنه قال فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن السورة متسقة في سياق جميل جدا تدل على إعزاز ذلك. وقيل إنها سميت بالصافات يعني يقيل إن اسم هذا في إشارة إلى عزة أهل الطاعة المستسلمين لأمر الله كالملائكة بوصفهم مثلا للاستسلام لأمر الله والامتثال لطاعة الله فعزهم الله عز وجل ومع ذلك هم ذليلون لله عز وجل ولا يجوز أن يشركوا مع الله عز وجل لهذا سيأتي وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. طيب قال يعني قال أصحاب التفسير في تفسير هذه الآيات ولولا إنعام الله علي قال الله لقد قال تالله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق لولا كنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يساويه لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون فإن هذا هو التجارة الرابحة وذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة. هذا فسر به نزلا مقاما يعني مكانا يقام فيه وكرامة يعني يكرمون بها لأن النزل يكرم به الضيف أول ما ينزل. أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن كما ذكرنا قوله تعالى في سورة الإسراء التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ناصير هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي حيث قال إن النار تأكل الشجر فلا يمكن أن ينبت فيها إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم ثمر والخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين وقبح المنظر دليل على قبح المخبر يعني الطعم الظاهر على الباطن وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم فإن الكفار إذا كان شكلها وصورتها كرؤوس الشياطين فما بالك بطعمها الخبيث لأن من الثمار ما يكون في الظاهر يعني طعمه جيدا وما يكون مظهره جيدا وطعمه خبيث فكيف إذا كان شكله هذا. وطبعا قد جاء أنها يعني لا تستساغ وأن في آيات أخرى فإن الكفار لا يأكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار ثم إن رجوعهم بعد ذلك إلى عذاب الجحيم فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم هذا كأنه تعليل يعني لماذا عذبوا وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم إلا من أخلصهم الله للإيمان فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. ثم ذكر الله عز وجل سوقا تاريخيا لكثير من ما جرى بين المؤمنين والكافرين بادئا بأول رسول إلى أهل الأرض ليس أول نبي وإنما هو الرسول وهو نوح عليه السلام فقال تعالى لكن اختصر قصة نوح عليه السلام هنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب نادانا أي دعانا بالعذاب على قومه كما قال تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات وقالت في سورة نوح وقال في سورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون نحن يعني فالله عز وجل أحسن المجيبين فأجاب دعاءه واستجاب له وانتقم له من القوم الذين كذبوه ونجيناه أهله من الكرب العظيم ونجاه الله عز وجل ونجى أهله المؤمنين طبعا ليس كامرأته الكافرة وابنه الكافر من الكرب العظيم أي من الغم الكبير الذي أصاب قومه وهو الغرق والعذاب الأليم وجعلنا ذريتهم الباقين وجعل الله عز وجل كما تقدم لنا ذرية نوح هي الباقية دون غيرها. ولهذا قال بعض العلماء يسمونه بآدم الأصغر وهو الأب الثاني للبشرية. قال العلماء من كان معه من المؤمنين ماتوا بعد ذلك ولم يعقبوا، يعني لم يبقى لهم ذرية إلا ما كان من أبنائه ونسائهم فقط. ولهذا يرجع الناس كلهم إلى ذراري إلى, إلى, إلى أنهم أبناء لنوح وذراري لنوح عليه السلام. وعلى هذا يحمل قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح سورة الإسراء، لعل المقصود به والله أعلم جمعا بين الآيات الأبناء الذين ركبوا معه، لأنه لو كان أبناء مؤمنون غير الابن الكافر الذي غارق. وقيل إن جميع البشر يرجعون إلى سام وحام ويافث وهم أبناء نوح الثلاثة، هكذا قال بعض المؤرخين والإخباريين. وجعلنا ذريته هم الباقين يعني وحدهم. وتركنا عليه، وهذا من فضل الله على نوح لأن الجميع من ذريته، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، يعني تركنا على أبقينا على نوح في الأمم كلها إلى آخر الدهر، إلى آخر الدهر المؤمنين التسليم على نوح والثناء الحسن عليه في العالمين أجمعين. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كما جزينا نوحا بذلك نجزي من أحسن وبقدر إحسانه. إنه من عباد، كما جزينا بالجزاء الحسن نوحا نجزي بالجزاء الحسن كل من أحسن على حسب إحسانه، فكلما أحسنت كلما زادت رفعة الله لك. إنه من عبادنا المؤمنين، إن نوحا كان من عبادنا المؤمنين المؤمنين بالله وحده إيمانا عظيما. ثم أغرقنا الآخرين من الكفار، أغرقناهم بالطوفان العظيم ولم نبق منهم أحدا. قال أصحاب التفسير ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه الذين كذبوا فلنعم المجيبون نحن فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم ولقد سلمناه أهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه أمان وسلام. قيل سلام يعني تحية وقيل سلام يعني أمان منه الله عز وجل، أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة. ولهذا يثني عليه جميع أهل الملل حتى المسلمون وهذا واضح، وحتى اليهود والنصارى يثنون عليه بخير، بل قيل إن المجوس أيضا يثنون عليه ويسمونه باسم خاص عندهم أفريدون أو كذا، بل سيبقى له الثناء الحسن الثناء والذكر الحسن. إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده، اللهم اجعلنا منهم. وقد تكرر في هذه السورة ذكر المحسنين والمؤمنين والمخلصين، إشارة إلى أن هذه المراتب، وخاصة إذا قلنا المخلصين بمعنى الموحدين وكذا، فهذه فيها مراتب كأنه فيها والله أعلم، وهذا من عندي صوابا فمن الله وخطأ في نفس الشيطان، الإسلام والإيمان والإحسان، وعلى كل ففيها أوصاف غالية ونفيسة، حتى إذا قلنا الإخلاص في درجته العليا ينبغي أن يتصف بها المؤمن حتى يرفع الله ذكره ويعني يعلي شأنه ويجزيه خير الجزاء. فاحرص على الإخلاص والإيمان والإحسان. إن مثل هذا الجزاء الذي طيب، إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحد. قالوا في الصفحة السابقة من فوائد الآيات الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظم، ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون. وهذا فيه رد على من قال يعبد الله لغير جنتي، ليس يعبد الله ليس رغبة في جنتي ولا طمعا في ناء ولا لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناره، يعبد لذاته فقط. هذا كلام باطل وليس هذا هو شريعة الأنبياء، ولكن الجنة تشتمل على حب الله على القرب من الله وعلى رؤية الله وعلى التكلم مع الله عز وجل ومخاطبته، فليس فقط هي النعيم الحسي فقط، فيها نعيم معنوي عظيم بالقرب من الله عز وجل. والنار فيها عذاب الحجاب عن الله وغضب الله وسخط الله وما إلى ذلك، وفيها يعني وهي دار سخط الله وعذاب الله عفوا. طيب، أي إن طعام أهل النار هو الزقوم وذو المر، لأن بعض يعني المنتسبين إلى التصوف يقولون يعني إنما يعبد الله حبا له فقط، وأما عبادته لأجل الجنة أو خوفا من النار هذا ناقص، وهذا كلام باطل. وقد قال إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم، هو أعلى الناس مقاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاء عنه في الحديث أنه قال حولها ندندن، وقال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، فهذا كلام باطل. إن طعام أهل النار هو الزقوم ذو الثمر المر الكريه الطعم والرائح العسير البلع المؤلم الأكل والبشع المنظر أيضا. أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه والله نعم المقصود المجيب. ثم قال الله عز وجل بعد ذكر نوح ذكر أبا الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام، وأفاض في ذكر قصته هنا بذكر قصتين له، أولا قصته مع قومه ثم قصته مع ابنه، ولم يذكرها بهذا التفصيل إلا في هذا الموضع، هذه القصة الثانية. قال تعالى ثم غرقنا، وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، يعني من الموافقين له المناصرين له على دين، يعني والموافقين له على متبعين له على ملته ودينه، وهو دين التوحيد دين جميع الرسل، لإبراهيم، إبراهيم عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني أتى ربه جل وعلا بقلب سليم مما يكره الله عز وجل، وعظم ذلك الشرك، والشك قلبه سالم مما يبغضه الله من الشرك والشك، بل بإيمان خالص عظيم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، يعني ناظرهم في الشرك. قد تقدم لنا هذه القصة مبسوطة نوعا ما في سورتي الأنبياء والشعراء. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبد، ما هذا الذي تعبدونه، هذه الأصنام، أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني أئفكا أي كذبا، أتريدون كذبا من دون الله تزعمونه أنه آلهة، فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم أن يفعل الله بكم رب العالمين إذا أتيتموه وأنتم تعبدون معه غيره. قال العلماء وكان لهم عيد عظيم يخرجون إليه، فأرادوا أن يخرج معهم، وهو أراد أن يتخلف عنهم حتى يتم له ما أراد في شأن الأصنام كما تقدم لنا في سورة الأنبياء. لكن كيف يتخلف عنهم، يظهر لهم شيئا؟ قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني أنه عرض معاريض، معاريض معناه أن تقول كلاما يفهم منه المخاطب شيئا وأنت تريد شيئا آخر. فنظر نظرة، وهم كانوا ينظرون في النجوم، ولعله من أجل ذلك نظرهم في الكواكب والشمس والقمر كما في سورة الأنعام، فقال له فنظر نظرة في النجوم، أوهمهم أنه كأنه ينظر في النجوم، فقال إني سقيم، يعني قال إني مريض أو إني سأمرض، قيل أنه قال سأمرض يعني، أو قال إني مريض وجع، وقيل غير ذلك. وقد قيل إنه أضمر في نفسي سقيم من آلهتكم أو سقيم من، لأن الأعياد شركية، كانت أعياد عيدا شركيا يضعون فيه الطعام لآلهتهم، فتولى. وقيل إنه قال إني مطعون، يعني سيأتيني طاعون وكذا، فخافوا منه وكانوا يخافون منه خوفا من الطاعون خوفا عظيما. على كل الله أعلم، المهم أنه قال لهم إني سقيم مريض، فتولوا عنه مدبرين، يعني ذهبوا عنه إلى عيدهم الشركي هذا الذي ذهبوا إليه، فراغ إلى آلهتهم، أي ذهب في خفية، لا يقال راغ في خفية، لا يقال راغ إلا إذا كان في خفية، إن سل في خفية وتسلل إلى آلهتهم وقد تركوها وراء ظهورهم وذهبوا إلى الاحتفال بعيدهم هذا، ووضعوا الطعام لها وسيرجعون إليها بعد أن يذهبوا إلى ذلك المكان الذي ذهبوا إليه، فراغ إلى آلهتهم إلى معبوداتهم، وكان قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين كما تقدم لنا في سورة الأنبياء، فقال ألا تأكلون، يسخر منهم، يقول لماذا لا تأكلون هذا الطعام الذي قدم لكم، طبعا لم يجيبوا، فقال ما لكم لا تنطقون، يعني لا تأكلون ولا تتكلمون، يعني هذا قال العلماء هذا استهزاء بهم، فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني أنه ضرب هذه الآلهة وحطمها بيده اليمنى لأنها الأقوى من اليسرى كما قال تعالى في سورة الأنبياء، فجعلهم جذاذا، يعني قطعا صغير كسرها تكسيرا، طبعا إلا كبيرا لهم كما تقدم لنا، لكن هنا القصة اختصرت، وسبق ما تقدم من مناظرته لقومه وأنه قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون إلى آخر ما جرى بينه وبين قومه حتى أقروا على أنفسهم قد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، قالوا حرقوا وانصروا عليكم. وأما هنا فذكر الله عز وجل أنه بعد أن كسرها فأقبلوا إليه يزفون، أي يسرعون، قال أتعبدون ما تنحت، فهو ناظرهم، طبعا وهنا اختصرت المناظرة هناك مبسوطة في سورة الأنبياء، لأن القصص القرآن المتكررة القصص المتكرر أحيانا يختصر في موضع ويبسط في موضع على حسب سياق السورة وما اقتضته حكمة الله عز وجل، قال أتعبدون ما تنحتون، أنتم تنحتونه بأيديكم ثم تعبدونه، أين العقول، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وخلق هذه الأشياء التي تصنعونها، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أرادوا أن ينتقموا منه فبنوا له بناء شاهقا كما جاء في الأخبار ورموا به في النار العظيمة التي قيل إنها كانت من شدة عظمها إذا مر الطير من فوقها سقط فيها من شدة حرارتها، حتى قيل إنهم رموه بالمنجنيق، فأرادوا به كيدا، أرادوا أن يكيدوا به ويعذبوه بالإحراق، فجعلناهم الأسفلين، أي فجعلهم الله عز وجل الأذلين ونصر ونجى منهم عبده إبراهيم. فلما نجا قرر أن يهاجر ويترك هذه الأرض التي أهلها كفار، وقيل إنها أرض بابل، إبراهيم يقال هو في الأصل كان في بابل من أرض العراق، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي سأذهب سأهاجر كما جاء مرة معنا في سورة العنكبوت إني مهاجر إلى ربي سيهديني إلى صراط المستقيم وإلى كل خير. ثم وهو هاجر إلى الشام كما تقدم لنا في عدة مواضع آيات سابقة، كما قال تعالى في سورة الأنبياء ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. رب هب لي من الصالحين، يعني ارزقني غلاما. وكان إبراهيم حتى كبر سنه جدا ليس له ذرية من زوجته سارة ولا من غيرها. والمهم أنه حصلت قصة، سارة دخل هو وسارة في أرض فأعطاهم، المهم أراد بها سوءا فنجاه الله منه، ففي النهاية أهداها أمة وهي هاجر وهي أهدتها لإبراهيم فصارت سرية له، فولد منها له منها إسماعيل ومن سارة إسحاق. فلما فالله عز وجل استجاب له، ولذلك قال في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، يعني سأل الله عز وجل أن يؤتيه غلاما صالحا، فاستجاب الله له وبشره بغلام حليم، يعني يكبر حتى يصير حليما لا يسرع. لا، وهذه يصير من أعلى الأخلاق، حتى قيل الحلم سيد الأخلاق، يعني أنه لا يسرع الغضب إذا جهل عليه جاهل أو سفي عليه سفي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني لما كبر هذا الغلام وصار مع أبيه، يعني يسعى مع أبيه، قيل يسعى في مصالحه وقيل يسعى أي يطيع السعي أي العمل الصالح يعبد يعني العبادة مع إبراهيم. المهم أنه كبر، قيل كان سنه 13 سنة وقيل 7 سنين. أراه الله عز وجل رؤيا أنه يذبح ابنه، ومعروف أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فأراد أن يختبر ابنه ما موقفه، فقال له قال يا بني إني أرى في المنام في الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق أني أذبحك. ابتلاه الله عز وجل بهذا، وإبراهيم الذي وفى ابتلاه الله عز وجل بابتلاءات عظيمة جدا وفاها جميعا، ولهذا كان خير البرية كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، لكن خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة منها أن هذا كان قبل أن يوحي الله إليه بأنه أفضل من إبراهيم. أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما رأي ماذا ماذا ما رأيك، وفي القراءة الأخرى ماذا تري، يعني ماذا تشير به علي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، الله أكبر، ومن يشابه أباه فما ظلم، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، وهؤلاء أعظم من عدي ومن أبيه طبعا بلا ما لا مقارنة بينهم، لكن الشاهد ومن يشابه أباه فما ظلم. قال يا أبت امضي لما أمرك الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين معك على أمر الله، أنا مستعد لأن أذبح ما دام الله أمر بذلك. الله أكبر، أي أسرة هذه؟ وقيل إن الشيطان حاول أن يفتنهم فذهب إلى الأم فقالت كذا وكذا، إلى أن قالت إن كان الله أمره بذلك فليمضي لأمر الله، وكذلك قال إسماعيل وكذلك قال أبوهم، وقيل إنه رماه حينئذ بالجمار. فلما أسلما استسلما لأمر الله وانقاده وتله للجبين أي كبه على وجهه، قيل إن الغلام قال له يا أبي كبني على وجهي حتى لا يعني تتأثر إذا رأيتني ويعني تتردد وكذا، ضع وجهي إلى الأرض واذبحني هكذا. وقيل إنه شرع في ذبحه فلم تعمل فيه السكين. ونادينا إبراهيم، لما اشتد البلاء جاءه الفرج، قيل إن الله عز وجل إنما أراد أن يختبره هل ينقاد لأمر الله هو وابنه أو لا، فلما انقاد حصل المقصود ونسخ الله عز وجل عنه ذلك وأراحه منه مدام أنه استجاب لأمر الله، لأن المقصود هو الاستجابة لأمر الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فناداه الله عز وجل أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، استجبت لما أمرتك. كيف استجاب وما ذبحه؟ قيل هو أصلا ما رأى أن الدم خرج منه كذا، وإنما رأى أنه يعالج ذبحه فقط، على هذا يكون حقق، أو أنه استجاب لأمر الله في الرؤيا يعني في الجملة. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كذلك نجزي المحسنين بالجزاء الحسن كما جزيناك بإحسانك أو جزينا ابنك بإحسانه. إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو الاختبار العظيم أن يؤمر بذبح ابنه. وفديناه بذبح عظيم، وفدينا الابن بدل أن يذبح الابن أمرناه بذبح أي مذبوح عظيم جدا، كبش عظيم جدا، قيل إنه أنزل من الجنة، قد جاء في الأخبار الإسرائيلية وصف له، لكن على كل حال ف فدعا الله عز وجل بكبش عظيم، وقيل هذا هو أصل الذبح في الهدي والأضحية. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يعني تركنا عليه في الأمم السابقة الثناء الحسن عليه، وأمناه من كل من أن يضاف إليه السوء على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين كما جزينا هذا بإحسانه عليه السلام، نجزي كلا على حسب إحسانه كما جزينا هذا الإمام العظيم. إنه من عبادنا المؤمنين إيمانا عظيما، واستجاب لأمر الله عز وجل، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشرناه بنبوة إسحاق وأنه يكون نبيا من الصالحين، والأنبياء هم أصلح الصالحين. وباركنا عليه أي على إبراهيم وعلى إسحاق بركة عظيمة من عندنا، ومن ذريتهما من ذرية إبراهيم وإسحاق، وهم يدخل فيهم بنو إسرائيل لأنهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هو أبوهم وهو إسرائيل، محسن وظالم لنفسه مبين، منهم من هو محسن مثل موسى وهارون الذين ذكرا بعد ذلك، ومنهم من هو ظالم لنفسه كما هو المشهور عن قارون مثلا أنه من ذريتهم من بني إسرائيل، وظالم لنفسه مبين أي واضح الظلم لنفسه. وقد اختلف العلماء في هذا الذبيح، فأهل الكتاب يقولون إنه إسحاق، وقد والعلماء من السلف اختلفوا على قول، منهم من قال إنه إسحاق ومنهم من قال إنه إسماعيل، وقد رجح القول بأنه إسماعيل بأمور كثيرة، منها أن هذا الأمر كان في مكة، وأن قرني الكبش كان في مكة، وأن إسماعيل الذي كان في مكة وإسحاق كان في الشام، ومنها أنه قال الله عز وجل في سورة هود فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أنه يولد لإسحاق في حياته يعقوب، فكيف يأمره بالذبح بعد ذلك وهو صغير، وقد بشره من أول أنه سيعيش حتى يكون له ولد، ولأن إسماعيل كان هو الأكبر باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، وقد جاء في الكتاب أنه أمر بذبح وحيده، والوحيد هو إسماعيل، ولكنهم أقحموا كلمة إسحاق. وقد أطال ابن كثير أو قد فصل ابن كثير القول في ذلك فليرجع إليه، وغيره من العلماء كابن القيم وغير، حتى قال بعضهم إن هذا مما دس على أهل الإسلام من أهل الكتاب، وقد قيل إن رجلا من أهل الكتاب من علمائهم أسلم وحسن إسلامه، فسأله عمر بن عبد العزيز من هو الذبيح، قال إسماعيل، قال إن أهل الكتاب حسدوكم أن يكون أبوكم هو الذبيح، لأن إسماعيل هو أبو العرب، فبدلوه بإسحاق، ونقله بعضهم عن بعض بعد ذلك، ونقله بعض السلف عنه، ولكنه منسوب إلى كبار الصحابة، فينظر هل يصح عنهم ذلك أو لا، حيث قد لا يصح أن يقال إن هذا مأخوذ من بني إسرائيل، فقد نسب ذلك إلى عمر وإلى علي وإلى ابن مسعود وإلى ابن عباس في رواية، والقول الآخر أنه إسماعيل منسوب إلى ابن عمر وإلى ابن عباس في رواية أخرى، والله أعلم. نقرأ الآن كلام أصحاب التفسير، قالوا في قصة إبراهيم في تفسير آيات قصة إبراهيم، وإن إبراهيم من أهل دينه أي من أهل دين نوح يعني الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله، لأن كل الأنبياء أصل دينهم واحد، وإنما يختلفون في الشرائع، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما أصل الدين فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كما في سورة الشورى وغيرها، أذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه، يعني إذن سليم في حق الله وفي حق عباد الله أيضا ناصح يحب لهم الخير، حين قال لأبي وقومي المشركين موبخا لهم من الذي تعبدونه من دون الله آلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا لقيتم وأنتم تعبدون غيره وماذا ترونه صانعا بكم، فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه، فقال متعللا عن الخروج مع قومه لا عيدهم إني مريض، فتركوا وراءهم وذهبوا فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فقال ساخرا من آلهتهم لا تأكلون من الطعام الذي يصنعون المشركون لكم ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم مثل هذا يعبد من دون الله، فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم، فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون، فقابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخني يوم تعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتون بأيديكم الله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام والمستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجوا إلى القوة فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم، قالوا ابنوا له بنيانا واملأوه حطبا واضرموه ثم ارموه في أشعلوه، يعني اضرموه يعني أشعلوه، فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما. ما جاء في سورة الأنبياء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي ليتمكن من عبادته سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة. يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة. فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما. وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام. فلما شب إسماعيل وأدرك سعيه سعي أبيه رأى أبوه إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. قيل يعني سعيه في الأمور الدنيوية تصرف معه وقيل في العبادة كما تقدم يعبد معه ربه ورؤيا الأنبياء وحي. قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا بني إني رأيت في النوم أني أذبحك فانظر ماذا ترى في ذلك. فأجاب إسماعيل أباه قائلا يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله. من فوائد الآيات من مظاهر الإنعام على نوح نجاة نوح ومن آمن معه وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن. أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره لأنه قال خلقكم وما تعملون. العبد بكل صفاته وفعله خلق لله عز وجل والعبد يفعلها بمشيئته التي لا تخرج عن مشيئته لله عز وجل. الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات الترتيبة هو إسماعيل لأنه المبشر به أولا. وأما إسحاق عليه السلام فبشر به بعد إسماعيل يعني قالوا بشره بغلام حليم بعد ذلك قالوا بشرناه بإسحاق يعني هذه بشرة أخرى. والآخرون قالوا إنما بشر بنبوته فقط ليس أن بشر به حين ولادته بأصل ولادته ثم بشر بنبوته. فبشر به بعد إسماعيل وقول إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبب لتوفيق الله بالصبر لأنه جعل الأمر لله. يعني إذا قلت شيئا فقل إن شاء الله فهذا سبب للتوفيق كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان لما قال لأطوفن على 70 أو 90 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قال له الملك قل إن شاء الله فنسي فقال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. فقوله إن شاء الله سبب لتحقيق ما تقوله مبارك هذه القولة كلمة مبارك. إذا أردت أن تفعل أي شيء في المستقبل فقل إن شاء الله فهذا يكون سببا لتوفيق الله لك. قالوا فلما خضع لله وانقاد له وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ ما أمر الله بذبح ابنه. يا إبراهيم قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلص من المحن والشدائد إن هذا له الاختبار الواضح وقد نجح إبراهيم فيه وفدينا كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقالوا إبراهيم الذي وفى. لذلك قال الله عز وجل وإني جعلك للناس إماما كما في سورتي البقرة والنجم. وأبقى نعم قالوا وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة تحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضي العبودية لله وبشرناه بولد آخر يصير نبيا وعبدا صالحا وإسحاق جزاء على طاعته لله في ذبح إسماعيل وولده إسماعيل ولده الوحيد. وأنزلنا عليه وعلى ابنه يعني تخيل أن الابن يأتي بعد قيل إنه جاءه إسماعيل وابن 84 سنة فتخيل أنه يكون عمره أكثر من 90 وله ولد واحد جاءه بعد على الكبر ثم يمر بذبحه. هذا ابتلاء عظيم جدا ليس فقط يموت هكذا بل يمر بذبحه هو من غير أن يعلم الحكمة الواضحة يعني. وهذا يدل على أن العبد يستسلم لأمر الله سواء علم الحكمة أو لم يعلمها كذا قال بعضهم. وقد يكون استنبط الحكمة بعلمه بالله وهو أعلم الناس بالله بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا عليه وعلى ابن إسحاق بركة منا وفأكثرنا لهما النعم ومنها تكثير ولديهما ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم. ثم قال تعالى ونجيناهما وقوما نعم ثم ذكر الله عز وجل موسى وهارون بعد ذلك فقال ولقد مننا على موسى وهارون أنعمنا عليهما نعمة عظيمة ونجيناهما وقومهما أنقذناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم من الغم الكبير ومن قيل هو يعني تسخير فرعون إياهم في الأعمال الشاقة وقتله لأولادهم ولذكورهم أبنائهم يعني واستحياء لنسائهم وقيل هو الغرق. ونصرناهم على فرعون ومن معه من القبط فكانوا هم الغالبين لهؤلاء الكفار. وآتيناهما أي آتينا موسى وهارون الكتاب المستبين الواضح المنير وهو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم ووفقناهما لسلوك الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، سبيل الله عز وجل ودينه، وجعلهما إمامين عظيمين في ذلك. ولهذا قال: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، تركنا عليهما في الأمم الآخرة ثناء عليه. فموسى وهارون يثني عليهم المسلمون هم المعتبرون، وأيضا يثني عليه اليهود والنصارى. إنا كذلك نجزي المحسنين بإحسانهم نرفع شأنهم، إنهما من عبادنا المؤمنين إيمانا عظيما بنا، فجزيناهم خير الجزاء. قال أصحاب التفسير في تفسير مختصر: ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة، سلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق، جمعوا بين القولين، ونصرناهم على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم، وعطينا موسى وأخوه هارون التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه، وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق دين الإسلام دين الأنبياء كلهم، هو الإسلام بالمعنى العام، هو التوحيد وطاعة الرسل، ويعني طاعة الله عز وجل وما جاء من عنده على سنة رسله وفي كتبه طبعا وعلى ألسنة الرسل، وطريق دين الإسلام موصل إلى مرضات الخالق سبحانه. وأبقينا عليهما ثناء، ولهذا قال تعالى موسى وقال موسى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهو موسى ومن معه مسلمون بهذا المعنى، وجميع الأنبياء مسلمون بهذا المعنى كما في سورة يونس. طيب قال: إلى مرضات الخالق سبحانه: وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه. إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن، نجزي المحسنين بطاعتهم لربي منا موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم أو بما شرع لهم. ثم ذكر الله قصة إلياس، وقد اختلفوا في إلياس هذا، ويعني كأن المشهور والله أعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا تفرقوا في الشام، وفي الشام بلدة يقال لها بعلبك وهي موجودة إلى الآن، وبعلبك هذه كان أهلها كفروا وعبدوا صنما يقال له بعل، ولهذا سميت هذه المدينة ببعلبك. فأرسل الله إليهم نبيا كريما وهو إلياس عليه السلام ينهاهم عن هذا، وقد أطالت الإسرائيليات في ذكر تفاصيل في قصته كما يعني ذكر البغوي صفحات متعددة كبيرة في شأن إلياس، باعتبار أنه لم يفصل ذكره مثل ما فصل في هذا الموضع. وإن إلياس لمن المرسلين، أي من الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم حين كفروا وعبدوا غير الله، إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تجعلون بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، بامتثال أوامره وعظمها التوحيد واجتناب نواهيه وعظمها الشرك، أتدعون بعلا من دون الله وتعبدونه وتذارون، أي تتركون أحسن الخالقين سبحانه جل وعلا وتبارك وتعالى. ثم فسره فقال: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني تتركون الله عز وجل الذي هو ربكم ورب آبائكم الأولين وتدعون صنما لا يضر ولا ينفع، وقرئ الله ربكم ورب آبائكم، يعني هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، فلم يستجيبوا له فإنهم لمحضرون في العذاب والعياذ بالله، إلا عباد الله المخلصين المخلصين، إلا عباد الله الذين استجابوا له وآمنوا به وتابعوه من عباد الله المخلصين الموحدين المخلصين الموفقين الذين وفقهم الله واصطفاهم لاتباع دينه الحق. وتركنا عليه، أي على إلياس، في الآخرين سلام على إلياسين. إلياسين قيل هو نفس الاسم، يعني اسم إلياس يقال له إلياسين، كما أن إسماعيل يقال له إسماعيل، وميكائيل يقال له ميكائيل، وهكذا. وهذا معروف حتى في بعض البلاد مثل مصر يقولون على إسماعيل إسماعيل إلى الآن، فكذلك إلياس يقال له إلياسين، وقيل إلياسين أي مثل الأشعارين ونحو ذلك، معناها على إلياس ومن تبعه من المؤمنين. وقرئ على آل ياسين، لكن قراءة يعني أيضا وهي قراءة سبعية. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كما جزينا إلياس نجزي كل محسن على حسب إحسانه، إنه من عبادنا المؤمنين بنا الموحدين المتبعين لشرعنا، وهو من أئمة ذلك لأنه نبي عليه السلام. قال أصحاب التفسير: وإن الياس لمن المرسلين من ربه، أنعم الله عليه بنبوته والرسالة إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل: يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامري ومن التوحيد باجتناب نواهيه ومن الشرك، أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين، والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبل فهو المستحق للعبادة لا غير من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. قالوا من فوائد الآيات قوله فلما أسلما دليل على إبراهيم أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كانا في غاية التسليم لأمر الله تعالى، من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر. الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا، لأن الله عز وجل خلص بني إسرائيل من عبودية من استعباد فرعون لهم. الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا، من الجزاء يعني من جزاء الصالحات الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة. ثم قالوا فما كان من قومه إلا أن كذبوه، وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته، فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب، وابقينا عليه ثناء حسنا على إلياس وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، تحية من الله وثناء على إلياس، إنا كما جازينا إلياس هذا الجزاء الحسن، نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين، إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمان بربهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة لوط أيضا مختصرة، وقد تقدمت في مواطن متعددة من القرآن العظيم. وإن لوطا لمن المرسلين، أرسلناه إلى قومه لما كفروا وأتوا الذكران واستحلوا ذلك، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، نجاه هو وأهل بيته جميعا من العذاب الذي أصاب قومه بأن قلبت القرية وأتبعت ورجمت بحجارة من سجيل، لذلك قيل إن المؤتفكات، وأيضا جعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، إلا عجوزا في الغابرين، إلا زوجته كانت كافرة معهم فبقيت معهم في الباقين في العذاب. ثم دمرنا الآخرين بهذا العذاب العظيم، وهو القلب ثم الرجم والعياذ بالله. وإنكم أيها المشركون مشركو مكة لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في أسفاركم تمرون عليهم صباح مساء، صباحا وليلا تمرون بهم. وقد سبق ما المقصود بآثارهم، بآثار قوم لوط، قيل هي الحجارة التي رجموا بها، وقيل آثار مساكنهم ما بقي منها، وقيل هو البحيرة المنتنة التي بقيت في مكانهم، يقال إنها البحر الميت. أفلا تعقلون أن أن أن أن الكفر والمعاصي جران صاحبهما إلى الإهلاك كما أهلك هؤلاء، فتتعظون عما تفعلون. وإن يونس لمن المرسلين، ويونس أيضا يونس بن متى الذي أرسل إلى نينوى من المرسلين أيضا من الرسل الكرام، إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى أصل أبقى في اللغة معناها هرب العبد من سيده، قيل إن الله عز وجل أطلق عليه هذا لأنه خرج من قومه بغير إذن الله عز وجل، وقد سبقت قصته في سورة الأنبياء وسطناها هناك، وأنه قيل إنه وعد قومه بالعذاب فلما أضل وخرج من بين أظهرهم، فلما أضلهم العذاب تضرعوا إلى الله، يعني قبل أن يصلوا إلى الحد الذي لا يقبل منهم توبة، فقبل الله منهم وكشف عنهم العذاب، فخرج مغاضبا وركب البحر، ثم لعبت الأموات بالسفينة التي هو فيها، فقال لابد أن نرمي وهنا عبد أبق من سيده، فاقترعوا فقعت القرعة على يونس المرة الأولى والثانية والثالثة، لا يريدون أن يرموا بهذا العبد الصالح، فقيل إنه قال أنا العبد الآبق، يعني عرف ما المقصود، ورمى بنفسه في البحر، فأمر الله الحوت فالتقمه في بطنه حتى لا يغرق، وظل في بطنه ورجع إلى يعني رجع عما كان عما بدر، وأكثر من التسبيح لله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما سبق معنا في سورة الأنبياء: وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه، يعني فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. فحينئذ أمر الله عز وجل نوح فلفظه بالبرية، وكان قد تأثر من جراء بقائه في بطن الحوت زمنا اختلفوا فيه، قيل 3 أيام قيل أكثر وقيل أقل، فصار كالفرخ الممعط، تأثر جسمه وعظامه ودحمه وكذا من البقاء في بطن الحوت، فحينئذ أنبت الله عليه شجرة من يقطين يتغذى منها وتظله، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون إلى آخره، فآمن وآمن عدد ضخم عظيم جدا، يعني 100,000 في ذلك الوقت عدد كبير جدا، بل يزيدون على ذلك آمنوا به، كما هذه ملخص قصتي. والآن نقرأ الآيات: قال قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون أي إلى السفينة المملوءة واضطربت فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني أقرع أجروا قرعة من يرمونه في البحر فكان من المدحضين أي من المغلوبين في هذه القرعة لأنها تقع على يونس أنه هو الذي يرمى في البحر. فرمي في البحر أو رمى نفسه فالتقمه المهم أنه رمي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. أمر الله عز وجل حوتا عظيما فالتقمه أي ابتلعه لكنه أمره أن لا يهضمه ولا يتعرض له بسوء أو المهم أن الله عز وجل حفظه يعني في بطن الحوت وهو مليم أي آت بما يلام عليه لأنه خرج بغير إذن الله عز وجل على ما قيل. فلولا كما قال إذ أبق فهذا الإباق لعله هو الفعل لأنه مذكور في السياق القرآني فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث يعني لولا أنه من المسبحين فيها قولان يعني رئيسان. القول الأول أي أنه كان من المسبحين فيما سبق يعني كان من الطائعين ومن المصلين وله عمل صالح سابق فبسببه نجاه الله وعلى هذا يكون مطابقا لما جاء في الخبر اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأن الإنسان إذا أطاع الله أيام الرخاء فإن هذا يكون سببا في تخليصه من المصائب. فالله عز وجل شكر له طاعته السابقة في أيام الرخاء وأنه كان عابدا وصالحا فنجاه هنا لما أتى بما يلام عليه وحصل له ما حصل. وقيل من المسبحين أي أنه كان يسبح بهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء وهو قول سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الدعوة قد جاء في السنة كما ذكرنا هنالك أنه ما دعا بها عبد مؤمن إلا استجيب له. لولا ذلك لكان بطن الحوت قبرا له ومات فيه إلى يوم القيامة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ومات فيه وانتهى أمره بذلك إلى يوم القيامة يعني أنه سيموت هنالك وانتهى ويكون هذا هو القبر له في بطن الحوت لأنه يموت فيه ثم يبعثه الله عز وجل. لا شك أن الحوت يعني المهم أنه سيكون قبرا له لكن الله عز وجل نجاه بسبب تسبيحه هذا سواء قلنا هو الصلاة أو غير ذلك هو التسبيح المذكور أو عامة يعني تسبيح سابق أو هو اللاحق. فنبذناه بالعراء وهو سقيم جعل الحوت أمر الله عز وجل الحوت أن يلفظه بالعراء أي بمكان خال وهو سقيم أي وهو مريض ومتأثر بسبب يعني بقائه في بطن الحوت. فالله عز وجل من لطفه أنبت عليه شجرة حتى يستعيد قوته وأنبتنا عليه شجرة تظله ويأكل من ثمار من يقطين قيل هو مأخذ من يفعيل من القطن بالمكان أي البقاء فيه قيل هو كل شجرة يعني تنبت على وجه الأرض وتنبسط هكذا ليس لها ساق ولا تبقى بالشتاء ومنها القرع. وقيل يطلق أيضا على غير القرع من أنواع مثلا الخيار والقثاء وهذه الأشياء كلها التي تشبهها كلها جنس يعني من النباتات. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قيل أرسلناه يعني سابقا كنا أرسلناه إلى 100,000 قبل ذلك فرجع إليهم فآمنوا. وقيل هذا إرسال آخر حصل بعد النجاة من الحوت. وقيل أصلا هو ما أرسل إلا بعد الحوت يعني أمر أولا بالإرسال لكن لم يذهب إليهم فخرج في السفينة فحصل له ما حصل فلما نجاه الله أرسله إلى إلى القرية فآمنوا إلى نينوى من أرض الموصل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون قالوا ويزيدون يعني أكثر من 100,000 فآمنوا. وهذا من الرسل القليلين الذين آمن أقوامهم جميعا كذا أمن عدد ضخم يعني لهم. فمتعناهم إلى حين أي فمتعناهم بقية آجالهم وفي الحياة الدنيا إلى أن إلى حين يعني موتهم ونهاية الدنيا في حقهم بعد ذلك. قال أصحاب التفسير وإن لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى قوم مبشرين ومنذرين يذكر حين سلمناه أهله كلهم من العذاب المرسل على قوم لا زوجته فقد كانت امرأة شملة عذاب قوم أهل كونها كانت كافرة مثلهم. وقال تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط ثم أهلكنا الباقين من قومي ممن كذبوا بي ولم يصدقوا بما جاء بي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم وفي أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح وتمرون عليها كذلك ليلا أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها. وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى قوم مبشرين ومنذرين حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم خوفا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فألقوه في البحر فلما يعني من المدحضين هذا ظاهر أنه نعم أنهم جماعة لكن احتمل. فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه، إذن هنا قالوا ألقوه يعني ليس هو بنفسه، وابتلعه وهو آت بما يلام عليه لذهب إلى البحر بغير ابن ربه، فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت، جمعوا بين القولين، لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا، فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن، لمكثه مدة في بطن الحوت، وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها، وارسلناه إلى قومه وعدد 100,000 بل يزيدون، فآمنوا وصدقوا بما جاء به، فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت أجالهم المحددة لهم. ثم قال تعالى ختم هذه السورة بالجدال مع المشركين في باطلهم وذكر نصرة عباد المؤمنين، فقال تعالى فاستفتهم فاسألهم ألربك البنات ولهم البنون، لأنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، فلماذا يخصون الله بما يكرهون لأنفسهم، وأضعف القسمين عندهم يجعلونه لله ويستأثرون لأنفسهم بالبنين، وكل إنسان مجبول على أن الله أكمل من عباده. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، هل شهدوا خلقنا للملائكة فعرفوا أنهم ملائكة أنهم إناث؟ هذا قول باطل. ألا إنهم من إفكهم أي من كذبهم لا يقولون، ألا استفتاحية للانتباه لما بعدها، إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، من كذبهم لا يقولون الله عز وجل ولد، ولو أولاد يعني لو أولاد من الملائكة أو من غيرهم. بعض المشركين العرب كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم، ولهذا قالوا إنهم لكاذبون مفترون فيما يزعمونه من إفكهم وشركهم. أصطفى البنات على البنين، هل اختار البنات على البنين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لماذا ترون أنتم ترون أن البنين أكمل، فلماذا ترون لأنفسكم تحكمون لأنفسكم بالأكمل وترون أن البنات أنقص وتحكمون بهن لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون وتنزجرون عن قولكم الباطل؟ أم لكم سلطان مبين أي حجة ظاهرة فيما تقولون؟ عندكم كتاب من الكتب السابقة فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، إن كان لكم حجة نقلية بذلك فأتوا به إن صدقتم في قولكم، ولا حجة لكم بل أنتم كاذبون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، كثير من العلماء قالوا الجنة هنا يقصد بها الملائكة، أي جعلوا بينه وبين الملائكة نسبا فقالوا الملائكة بنات الله، وقيل أي أنهم زعموا أنه صاهر الجن فولدت الملائكة، والعياذ بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولقد علمت الجنة، إذا قلنا الملائكة الملائكة يعلمون، إنهم لمحضرون يعني إن الإنس والجن لمحضرون، وإذا قلنا الجن فمعناها لقد علمت الجن إنهم أي الجن ومعهم الإنس أيضا لمحضرون يوم القيامة محاسبون ومجزيون بأفعالهم. ثم نزه نفسه عما يفتري هؤلاء فقال سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله عما يصفه هؤلاء الأفاكون المشركون المفترون، إلا عباد الله المخلصين. قيل هذا استثناء من إنهم لمحضرون، يعني كلهم محضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين أو المخلصين فهم لا يعذبون، وقيل استثناء عما يصفون إلا عباد، يعني الله منزه عما يصفه به الخلائق إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون العارفون به، الذين يصفونه بما وصف به نفسه وصفته به رسله فقط، ولا يصفونه بالنقائص بل يصفونه بالكمالات فقط. ثم قال لهم فإنكم وما تعبدون أيها المشركين من الآلهة الباطلة ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي لا تستطيعون إضلال إلا من سبق في علم الله أنه ضال وأنه سيصل الجحيم وسيقاسي حرها، أي لا تفتنون إلا من شاء الله أنه يفتن في قدر عليه ذلك في الأزل وعالمه منه وقدره عليه، وما منا إلا له مقام معلوم. يعني هذا كلام للملائكة أحكيه، يعني الملائكة يقول حيحكي الله عنهم أنهم يقولون ما منا أحد من الملائكة إلا وله مقام معلوم في عبادة الله عز وجل لا يتخطاه، يعني قيل له مكان معلوم في السماء يعبد الله فيه، وفي الحديث ما من أطة السماء حق لا أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك يعني قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السماء ملأ كل واحد له مكان معلوم يعبد الله فيه، عددهم ضخم جدا لا يعلم إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإنا لنحن الصافون، الملائكة تصف في عبادة الله صفوفا كصفوف بني المسلمين في عبادتهم، وإنا لن وقيل الصافات أيضا صافات بأجنحتها في الهواء أو يعني المصطفين في الهواء انتظارا لأمر الله عز وجل، وهنا الصافون في عبادة الله، وإنا لنحن المسبحون المنزهون لله عما لا يليق به. ثم قال تعالى وإن كانوا ليقولون، يعني إن كان هؤلاء المشركون ليقولون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون، يعني كانوا يقولون إذا عيروا بالجهل كما قال بعض المفسرين لو جاءنا كتاب من عند الله كما جاء أهل الكتاب لنكونن عباد الله المخلصين وسنستجيب له. وهذا كالآية المتقدمة: أقسموا بالله جهد أيمانهم في آخر فاطر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. لكن لما جاءهم فكفروا به واستكبروا ونفروا وتكبروا أن يسلموا على يد أن يستجيبوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يعلمون، سوف يعلمون العذاب الأليم الذي ينتظرهم. ثم أخبر الله أن الأمر محسوم وأن النصر لا بد لعباد المؤمنين، وقد أوجب الله على نفسه ذلك كما سبق معنا في سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهنا قال: ولقد سبقت كلمتنا القدرية السابقة الكونية، أنه أخبر عن نفسه تعالى، قيل إن المقصود قوله تعالى في سورة المجادلة: لأغلبن أنا ورسلي. كلمتنا لعبادنا المرسلين للرسل عليهم السلام: إنهم لهم المنصورون، إن النصر حليفهم وحدهم، والمشركون هم المغلوبون، وإن جندنا لهم الغالبون المنتصرون. يعني لا بد أن حزب الله هو الذي سينتصر. أما بالحجة ففي كل زمان ومكان، وأما بالسيف والسنان فيقع الابتلاء، وفي الآخرة واضح أنه هو الجزاء النهائي والفاصل. فتولى عنهم حتى حين، يعني أعرض عنهم أيها الرسول إلى وقت معين، قيل إلى وقت موتهم، وقيل إلى وقت العذاب، إلى نزول العذاب بهم، إلى وقيل إلى يوم بدر حين يعني وتحقق هذا يوم بدر، يعني حين أذلهم الله ونصره أيما نصر عليهم. ثم بعد ذلك توالت الانتصارات ولله الحمد والمنة، وإن تخلى لا ما تخلى، لكن العاقبة الأخيرة. وأبصرهم فسوف يبصرون، انظر ما سيحل بهم، فسوف يبصرون ذلك عيانا عندما ينزل بهم. وكانوا يستعجلون بالعذاب، يقولون: أين هذا الذي تعدنا به؟ إيتي به. فقال قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ هل يستعجلون بعذابنا؟ فسوف يعلمون إذن. فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، إذا نزل بساحتهم أي بفنائهم، وهذا قيل هذا تعبير عربي، أي إذا نزل بهم فساء صباح المنذرين، فما أسوأ صباحهم الذي ينزل بهم العذاب عليهم، وقد أنذروا ذلك من قبل. وتولى عنهم حتى حين، أكده أكد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنهم حتى ينزل بهم العذاب إلى أو إلى يوم الوقت أو إلى الوقت المعلوم الذي تنصر فيه نصرا مؤزرا، وينزل بهم العذاب إما بالموت أو بالقتل أو بغير ذلك. وأبصرهم وأبصر فسوف يبصرون، انظر فسوف ينظرون ويعرفون. ثم نزه نفسه تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيها له عما يصفه به المشركون الأفاكون. وسلام على المرسلين، تحية وثناء حسن وأمان على المرسلين في كل زمان ومكان. والحمد لله رب العالمين، وحمد ربه، ونحن نحمد الله عز وجل أن وفقنا لذلك أيضا. قال نقرأ نختم بقراءة التفسير. قال أصحاب التفسير: فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار: أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن، وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم، أي قسمة هذه؟ كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوا؟ ولا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لينسبون له الولد، وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه. لاختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم. كلا. من فائد الآيات: سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، إن جاءوا المؤمنين وهلاك الكافرين، ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم جواز القرعة شرعا، لقوله فسام فكان من المدحضين. القرعة تجوز في أمور معينة معروفة عند الفقهاء. ثم قالوا: ما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر، حيث تجعلون الليل البنات وتجعلون لكم البنين، فلا تتذكرون مطلعنا ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد، فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول. أما لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول، فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه. وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم، يعني سموا جنة لاستتارهم، يعني أن ما هذه المادة تدل على الاستتار مثل الجنين والجنة والجنة، نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب. تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك إلا عباد الله المخلصين، فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والجمال. فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله لستم بمضلين من أحد عن الحق من أحد عن دين الحق إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار، أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك. وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون، وليس لنا، يعني نحن عباد، لسنا نحن إلا عباد لله عز وجل، خاضعون مستسلمون له، كيف نعبد معه؟ نبرأ إلى الله من ذلك، وبراءتها مما زعمه المشركون، وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته، وإنا نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعود. وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة، وهم كاذبون في ذلك، فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به، فسوف يعلمون ما ينتظر من العذاب الشديد يوم القيامة. ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم من بما من الله عليهم به من الحجة والقوة، وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم، وانظرهم حين ينزل بهم العذاب، فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار، يعني إذا علموا الحق حينئذ لا ينفعهم، وإذا قروا به لا يقبلوا منه. أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله، فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم، وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم، وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه. تنزه ربك يا محمد رب القوة العزة، يعني الغلبة والقهر والقوة، رب القوة، وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص، وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام، وثناء كله لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه. من فوائد الآيات سنة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة، وفي الآيات بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله أنه غالب منصور، الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم من إضلال الضالين المضلين، ونحن بدورنا أيضا، وهذا نعم الختام، نختم بهذه الآية والحمد لله رب العالمين، ونحن أيضا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نحمد الله أن وفقنا لإكمال الربع الثالث من القرآن العظيم، وإن شاء الله على موعد بلقياكم في العام القادم إن شاء الله إن مد الله في الآجال، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خير الجزاء على تحملكم وصبركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.